تقول بأنها ترتدي ملابس طويلة ساترة، وترتدي ما يسمى بالإشارب، أي ما يغطي الرأس كاملا، ولكن الوجه مكشوف كعادة النساء في بلادها. وتقول بأنهن يلبسن هذا اللبس والوجه مكشوف، فهل يحصل في ذلك عليها إثم في كشف الوجه؟ أفتوها جزاكم الله خيرا. الجواب: عندما يعتاد أهل بلد عادة تخالف الأدلة الشرعية فهذه العادة مردودة، وهذه العادة المسؤول عنها هي من هذا الباب، فواجب على المرأة أن تستر وجهها، ولا يكفي ستر الرأس. وبالله التوفيق.